إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين عشان نمشي شويه نمشي عشان لا مش هتبقى شباب بعد كده مش هذا بقى هتيجي ان شاء الله يا مولانا ما هي جايه كويس جو كده كده فضل من الله ونعم فضل من الله ونعم الحمد لله قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء لنا عيدا لأولنا وآخرنا

like it. I like it. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ ده احسن ناس يا سيدي فاهم في مشاكل كبار العظام دول لايك. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما